منه علم الحدث ويدخل منه احكام المقصور والمنقوص فيشمل نعم المفرد الصحيح والمفرد المنحرف الصحيح وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم جمع التكسير الصحيح وجمع المؤنث السالم سنه جمع المؤنث السالم نقيده بالصحيح يا عبد العزيز جمع المؤنث السالم نقيده بالصحيح كما غيرنا جمع التكسير الصحيح ليش ما يوجد جمع مؤنث محتمل حتى يحتاج الى الاحتراز بخلاف جمع التكسير يوجد محتمل واحتاج الى الاحتراز بخلاف المفرد يوجد محتمل واحتاج الى الاحتراز اما جمع المؤنث السالم فلا يوجد يجمع بألف وتاء مزيدتين لا يوجد محتمل قال رحمه الله لا صحيح قول الجمهور صحيح قول الجمهور أن الكسرة طالعة وليست الكسرة المتقدمة نعم التي عند الإضافة هذه لا صحيح قول الجمهور أنه مجرور عند الكسرة مقدرة وليست الكسرة الموجودة هذه الموجودة لأجل الياء هذا المقصود هذه الموجودة لأجل الياء فهو كحاله في حال الرفع أو في حال النصب جاء غلامي رأيت غلامي مررت بغلامي فما الذي يخرجه والجر إنما يتفرع عن النصب الجر إنما يتفرع عن النصب والنصب كما ترى في حركة مقدرة فكذلك الجر الذي هو فرع النصب فالصحيح هو قول الجمهور معرفة معرفة حركة مقدرة في جميع الأحوال في حال النصب والرفع والجر ابن مالك يقول في حال الجر مجرور بكسرة موجودة ما نحتاج له المقدرة الكسرة الموجودة قال ابن أبي شيخ الأباطح طالب كيف وصفنا أبي بشيخ الأباطح مع النجنوج المشتق شيخ مشتق صفة مشبهة قال رحمه الله وأما المقصور فالمشهور في لغة العرب وأما المقصور فالمشهور في لغة العرب جعلوه كالمثنى المرفوع أي أنه إيش نعم سند تسلم ألفه وتفتح اليد كحال النصب والجر المثنى والجر أما جمع المذكر السالم قال وأما جمع المذكر السالم في حالة الرفع فتقول فيه جاء زيدية عندك يا عبد الله علامة رفعي الواو المغلبة يا أن هذا هو الصحيح خلافا لابن الحاجب وتبعه ابن مالك فيجعلون الواو مقدرة هذا مو صحيح هذا خال عن التحقيق الصحيح أنه مرفوع على أن ترفع الواو المنقلبة يا أن ويقول ما في أن متكلم وأما ابن الحاجب وتبعه ابن مالك فيقولون بواو مقدرة مرفوع كما أن الحركات قالوا تقدر كذلك الحروف كذلك الحروف تقدر فيقول مرفوع لم ترفع واو مقدرة هذا هو صحيح طيب واصل ذكر هذا محيى بن الأكشار عنهما الرابع 48 و800 ألف الرابع 48 و800 ألف طيب مرفوع لام برفع الواو مرفوع لام برفع الواو منقلب ياء والواو منقلب ياء أو زيد مضاف والياء مضاف إليه وأصله زيدون لي كما ثبت ثم قلبت اللام والنون للإضافة فصار زيدويا جاء زيدويا فلما التقت الواو والياء القاعدة الصرفية عندهم أن الواو والياء إذا التقتا وسبقت أو سبقت إحداهما بالسكون تغلب الواو ياء ثم تضرب بها المتكلم هذه قاعدة صرفية عند اجتماع الواو والياء وسبق إحداهما بالسكون أن الواو تغلب ياء ثم تضرب بها المتكلم سيأتي إن شاء الله في الصرف. طيب قال وأما جمع المذكر السالم في حالة الرفع فتقول به أيضا جاء زيدية كما تقول في حالة النصر والجر لكن بعد القلب كما سمعت في حالة الرفع كما تقول في حالة النصر والجر والأصل زيدويا وقبله أصل وهو زيدون قبله زيدوني وقبل هذا الأصل أصل زيدون زيدون إيش لي. طيب فنختصر هنا الأصل زيدويا وإن الأصل زيدون لي ثم حذفت اللام والنون حذفت اللام أولا ثم حذفت بعد ذلك إيش النون فصار زيدويا ثم حصل الإعلال بالقلب للقاعدة الصرفية عند اجتماع الواو والياء نعم سبق إحداهما بالسكون. قال والأصل زيدويا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء هذه قاعدة ثم قلبت الضمة كسرة لتصح الياء نعم لتسلم الياء من القلب واو تسترجع تقلبها واوا إذا بقيت الضمة على ما هي عليه تسترجع تقلبها واوا تقلب الياء هذه. قال ثم قلبت الضمة كسرة لتصح الياء فصار اللقب زيدية وأما المثنى في حالة الرفع فتسلم ألفه وتفتح ياء المتكلم بعده فتقول زيدايا وغلامايا عند جميع العرب نعم ما في أحد يخالف المثنى وإنما الخلاف المقصور أو بعض اللغات المقصور وأما المثنى ليس ثم لغة فيه أن ألفه نعم تغلق ياء وإنما هذا المقصور. قال وأما المقصور فالمشهور في لغة العرب جعله كالمثنى المرفوع هذا في غير لدى وإلا لدى جميع العرب يقلبون فيها سواء كان هذيلا أو غيره يقلبون في لدى عند الإضافة إلى الياء فيقولون لدي يقلبون الألف الياء ثم يضمون الياء في الياء فهذا في غير لدى وفي غير على وإلى في غير لدى وفي غير على الضافية وفي غير إلى وأما هذه الألفاظ الثلاثة فإن جميع العرب نقل عنهم ذلك الاتفاق جميع العرب يقلبون وذيل وغير هذيل فيقولون لدي يقلبون الألف يا أنتم يضيمون ويقولون علي وإلي والمقصود بعلى هو الظرفية لأن نحن الكلام في باب إضافة الكلام في باب إضافة لا على الحرفية المقصود بها الظرفية الاسمية وكذلك إلى ولكن لا تستعمل ظرفا لا تستعمل ظرفا وإنما تأتي اسما مفردا لآلاء آلاء معنى النعم تأتي إلى معنى نعمة وأما الحرفية وأما الحرفية في علاء وإلى ليس مقصودين ليس مقصودين لأن الكلام في الإضافة هذا الذي يظهر قد أشار إلى هذا المرادي أشار إلى هذا المرادي ونقبل الاتفاق على ذلك وبعضهم يخالف وينازع في الاتفاق لكن الظاهر هذا هو إن لم يكن اتفاقا فهذا هو المشهور عند العرب أن هذه الألفاظ الثلاثة يصنع فيها ما سمعتها ألفها تقلب بها ثم تضغم بها المتكلم كما يصنع هذين في المقصور فيقولون في لدى لدي عند الإضافة وفي على علي وفي إلى إلي إن لم يكن اتفاقا فهذا هو المشهور عن العرب هذا هو المشهور عن العرب وأما المقصور اختص به هذين كما سيأتيه أو نبين عن هذين شاركهم غيره لكن ما اشتهر إلا عن هذين. قال وأما المقصور المشهور في لغة العرب جعله كالمثنى المرفوع فتقول عصايا وفتايا. طيب وهو ذيل تقلب ألفه ياء وتضغمها في ياء المتكلم وتفتح ياء المتكلم فتقول عصيا. ومنه قوله سبقوا هويا وأعنقوا لهواهم فتخرجوا ولكل جنب مصرع. شاهد هويا وجمهور العرب يقولون هوايا جمهور العرب يقولون هوايا يقول الألف على ما هي عليه وأما هذيل تقلب ثم تضغم. وأيضا حكي ذلك عن قريش حكاه عيسى بن عمر وحكاه الواحد في البصير عن في قوله فمن اتبع هدايا قرأوا فمن اتبع هديا ومن اتبع هديا. فهؤلاء أقوام من العرب قريش هذيل وكذلك أيضا طي. قال في الحاصل أن ياء المتكلم تفتح مع المنبوط كرامية والمقصور كعصايا والمثنى كغلامايا رفعا وغلامي نصبا وجرا فما فيه إضغام في حال الرفع وإنما الإضغام في حال النصب والجر. قال والمثنى غلامايا رفعا وغلامي نصبا وجرا وجمع المذكر السالم كزيدية رفعا ونصبا وجرا ولكن في الرفع بعد القلب فالرفع يحصل هذا بعد القلب الواو يعني رفع جمع المذكر السالم. قالوا هذا معنى قوله فذي جميعها اليا بعد فتحها احتذي وأشار بقول وتضغم إلى أن الواو في جمع المذكر السالم والياء في المنقوص وجمع المذكر السالم والمثنى تضغم في أي المتكلم وهذا تقدم الكلام عليه. قال الفراء فائدة نعم كما ذكر وقفنا. قال الفراء أول لحن في العراق هذه عصاتي اللسان مادة عصا صدقته نعم ذكر هذا عن الفراء أول لحن في العراق هذه عصاتي قال هذه عصايا قال عصاتي تجد كثيرا قال هذه عصاتي لكن هذا لحن ويقول الفراء أول لحن في العراق هذا الفراء هل انتقد عليه شيء في المعاني الفراء هل انتقد عليه شيء في المعاني معاني القرآن معاني القرآن لا انتقد عليه كثير كما يقول الزجاج خلط قال في كثير خلط في كثير وذكروا من تخليطه من قبلي نادى كل مول قال سمع العرب من قبلي وهذا جعله من تخليط لكن تابعه ابن هشام رحمه الله من قطر وكذلك المرادي أيضا جماعة تابعوا على هذا لما هو تخليط قد سمع من قبل نادى كل مولى غرابة إلى آخر البيت فهذا إن شاء الله هو تخليط منه فله تخليط عند الأئمة الفراء في معاني القرآن بعضهم يقول كثير هم أئمة ربما وقفوا على أشياء لكن الذي أردنا أن نضم لدرسنا المتقدم أنهم جعلوا من تخليط من قبلي أن بعضهم يقول من العرب من قبلي من غير ما يذكر المضاف ويجعل المضاف مقدرا يجعل المضاف منوي اللفظ قالوا هذا ما هو موجود هذا مو صحيح المضاف إذا حذف إما أن يذكر لفظه أو ينوى معناه أما تحذفه وتنوي لفظه هذا قالوا ما هو صحيح جعلوه من التخليط عنده هذا ما هو تخليط إن شاء الله ما هو التخليط تابع وإما على هذا منهم ابن هشام في بعض كتبه في القطر المرادي كذلك هو ذكر من قبلي قال العرب تقول من قبلي ويحذفون المضاف ويكسرون غير تنوين. قالوا هذا موجود، ما هو موجود، وإنما تقول العرب من قبل قط، تقول من قبل تحذف المضاف ولا تنوي لفظه، أو تحذف المضاف وتنوي معناه من قبله، أو تذكر لفظ المضاف إليه. أما تحذفه وتقول من قبل بالإعراب من غير تنوين، هذا قالوا ماشي ما يصح هذا. ذكر هذا عن الزجاج، وأيضا تجده العلوسي وفي النحاس، النحاس انتقل هذا عليه. قال رحمه الله، إني أخوان توقفنا هذه بس فقط فائدة، لأنه ذكر الفراء هنا فذكرت الفائدة هذه عنه. وأشار بقوله تضغم إلى أن الواو في جمع المذكر السالم والياء في المنقوص وجمع المذكر السالم والمثنى تضغم في ياء المتكلم. هذا واضح، أظن كلهم قد تكلمنا عليه هذا التكرار. قال وأشار بقوله وإن من قبل واو ضم إلى أن ما قبل واو الجمع إن انضم عند وجود الواو يجب كسره عند قلبها ياء لتسلم الياء، فإن لم ينضم بل انفتح بقي على فتحه نحو مصطفون فتقول مصطفي تقدم. وأشار بقوله وألفا سلم أي اترك، إلى أن ما كان آخره ألفا كالمثنى والمقصور لا تغلب ألفه ياء بل تسلم إلا عند من ودين المقصور، تغلب ألفه ياء وتضغم فيها المتكلم سبق هوية أو هوية. المقصود بالهوى هنا قال الموت سبق هوية أي سبق موتي، واعنقوا لهواهم فتخرموا، إن قصد فتخرموا أي خرمتهم المنية هذا مرسل، لكن استغسلوا نعم معنى استغسلوا نعم استغسلهم الموت. قال وأشار بقول وألفا سلم إلى أن ما كان آخره ألفا كالمثنى والمقصور لا تغلب ألفه ياء بل تسلم نعم لعدم الموجب لقلبها، نحو غلاماي وعصاي، نحو غلاماي وعصايا. وأما عصاتي فهذا إيش أول لحن في العراق كما أفاده الفراء. قال وأشار بقوله في المقصور إلى أنه ذيلا تغلب ألف المقصور خاصة فتقول عصيا. وأما ما عدا هذه الأربعة إيش الأربعة عدا هنا ما تصلح أن تكون جارة إلا عند الكسائين، أما ما عدا هذه الأربعة فيجوز به الياء معه، والكسائي يجوز الجر على أن ما هنا إيش زائدة وعلى حرف جر كما تقدم عن الاستثناء خالف في هذا. فعندنا مشكلة عادلة عندكم هكذا أخوان ما عدا هذه الأربعة مشكل خطأ هذا التشكيل. وأما ما عدا هذه الأربعة فيجوز فيه الاستثناء فيجوز فيه في الياء معه الفتح والتسكين فتقول غلامي وغلامي. هناك لغات أخرى أيضا تقدمت معكم في قطر الندى، لكن ما كان صحيحا أو ملحقا بالصحيح من المعتل أو جمع تفسير صحيح أو جمع أن السالم فيجوز فيه إذا أضيف إلى المتكلم يجوز في هذه الياء الفتح والسكون فتقول غلامي وغلامي، غلامي وغلامي هذا جائز وهذا جائز، رجالي ورجالية، بناتي وبناتية، وهكذا واضح. فالياء منه يجوز فيها هذا وهذا، وأما غير هذا فالياء تكون فيه إيش مفتوحة واجبة الفتح عند الأزهري لأنه فسر وحدودي أي بيش بالتزمة، وإلا بعضهم يقوان يسكنها كما قال الفضري هنا قول وذياء المتكلم تفتح أي بالكثير الشائع وتكسر قليلا إذا كانت مشددة بأن أظلم فيها كمسلمي كمسلمية. فيجوز أن تقول مسلمي بإيش؟ مسلمي مسلمي بالكسر، هذا جائز. فعلى هذا لغتان فيما عدا غلامي وما ألحق به وما ذكر معه في بالنسبة للمثنى وجمع المذكر السالم، كذلك المنقوص. أما المكسور لا، تكون مفتوحة وجوبا، هذا الذي يظهر، تكون مفتوحة وجوبا لالتقاء الساكنين. لكن بالنسبة للمثنى وللجمع وللمقصور وللمنقوص، أما المكسور لا، وللمنقوص فهذا في يائه لغتان. اللغة المشهورة وأوجبها معمور وهي إيش؟ الفتح، أي في يائه المتكلم، فتقول مسلمية، هذه اللغة المشهورة ومن هم أوجبها. واللغة الثانية وهي غير مشهورة لكنها وردت عن العرب، الكسر مع التشديد، وأيضا كذلك الأولى فتح مع التشديد، وهذا أيضا الكسر مع التشديد، فتقول جاء مسلمي جاء مسلمي جاء قاضي، واضح. هذا يستفاد أيضا. فعلى هذا يفسر احتذي بإيش؟ التبع. يفسر احتذي بالتبع لا بالتزم، الالتزام معنى واجب، معنى سمعت لغة أخرى كما سمعتها، فهذا أحسن، الله أعلم، أنه يفسر بالتبع بوجود هذه اللغة الثانية وهي قليلة. يجوز كان ذكر هذا، نعم، أنه على إجراء الوصل مجرى الوقت كما في قراءة نافع نصر أو قراءة ورش، نعم، هذه محياي ثم وصل، إجراء للوصل مجرى الوقت، محياي ومماتي سكنها، توكل على الله. ولا نقف هنا، ما رأيك؟ صحيح، نواصل نواصل. قال رحمه الله: إعمال المصدر بفعله المصدر ألحق بالعمل مضافا أو مجردا أو مع أن، إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله لاسم مصدر عمل. طيب، هذا الباب معقود، وما بعده ما سيأتي في الأشياء العاملة عمل الفعل، وبدأ بالمصدر رحمه الله تعالى، وأطلق الناظم هنا المصدر على ما يعم اسمه، فلا يقال أنه ترجم المصدر وذكر داخل الترجمة اسم إيش؟ المصدر، فهو يريد المصدر واسم المصدر، فقال إعمال المصدر أي المصدر واسمه، أي المصدر واسمه، أي وعماد اسمه أيضا، فيكون على هذا أطلق المصدر على ما يعم اسمه، فلا يقال أنه ترجم للمصدر وذكر داخل الترجمة كما في قوله والاسم مصدر عمل، ذكر داخل الترجمة كما ترى اسم المصدر. فكيف هذا؟ نقول ترجم بالمصدر وأراد أيضا إيش؟ اسمه، أراد أيضا اسمه له عمل، لعمل عمل الفعل. والحاصل من هذه الأبيات يعني المصدر أو يعني المصنف رحمه الله تعالى أن المصدر يلحق في العمل بفعله الذي اشتق منه، المصدر يلحق في العمل بفعله الذي اشتق منه، أي الفعل اشتق من المصدر، فقال الناظم بفعله المصدر ألحق في العمل، فالمصدر يلحق في العمل بفعله المشتق منه في رفع الفاعل فحسب، إن كان فعله لازما عجبت من قيام زيد، وبرفع الفاعل ونصب المفعول إن كان فعله متعديا لواحد كما في قولك عجبت من ضرب زيد عمرا، عجبت من ضرب زيد عمرا، وبرفع الفاعل ونصب المفعولين إن كان فعله يتعدى إلى اثنين، عجبت من إعطاء زيد عمرا الدراهم، عجبت من إعطاء زيد عمرا الدراهم، وكذلك أيضا برفع الفاعل ونصب الثلاثة إن كان فعله يتعدى إلى ثلاثة كما في قولك عجبت من إعلام زيد عمرا بكرا منطلقا، عجبت من إعلام زيد عمرا بكرا منطلقا، فهذا الآن فعله يتعدى إلى ثلاثة، فهو أيضا تبع لفعله في هذا الشيء، فلذلك المصنف يقول بفعله المصدر ألحق في العمل، إن كان فعله لازما، إن كان فعل المصدر لازما فإن المصدر يكون كذلك، وإن كان فعله متعديا إلى واحد فالمصدر يكون كذلك يرفع الفاعل ثم يتعدى إلى المفعول، وإن كان يتعدى فعله إلى اثنين تعدى إلى اثنين، ثلاثة تعدى إلى ثلاثة، وإن كان يتعدى بحرف الجر يصل إلى المفعول بحرف الجر. كذلك أيضا أعجبت أو أعجبني مرورك بزيد، أعجبني مرورك بزيد، وهنا مصدر مرور تعدى بالحرف لأن الفعل يتعدى بالحرف، فهو تبع للفعل في التعدي وفي اللزوم، تبع للفعل في التعدي وفي اللزوم، في التعدي لواحد والتعدي إلى أكثر من ذلك، هذا هو الحاصل من هذا الشيء. ثم ذكر أنواع المصدر العامل، فذكر أنه يعمل مضافا ويعمل مجردا من أل ويعمل مع إيش؟ مع أل، والأكثر بعمله أنه يعمل إيش؟ مضافا، ولولا دفع الله الناس، هذا هو الأكثر بعمله، ويليه بعد ذلك إيش؟ العمل منون، وهذا أقيس، هذا أقيس على الفعل لأنه كالفعل في التنكير، هذا أقيس من إعماله مضافا ومن إعماله إيش؟ مغرورا بأل، فهو على ثلاثة أحوال في العمل أو على ثلاثة أقسام، إما أن يعمل مضافا وهذا هو الأكثر المسموع في كلامهم، أو يعمل مجردا من أل الإضافة منونا وهذا أقيس في العمل في الحمل على الفعل، أو يعمل مغرورا بأل وهذا ضعيف، هذا قليل ويضعف أيضا عندهم لكنه مسموع وهو قليل أو ضعيف. طيب، وذكر أيضا شرطا للعمل بالنسبة لإعماله مضافا أو مجردا أو بالنسبة لإعمال المصدر، لا بد من توفر شروط، وذكر شرطا هنا وهو أن يحل محله فعل مع أن أو فعل مع ما المصدريتين، عن المصدرية وما إيش المصدرية، وهذا شرط لا بد منه، أن يحل محله فعل مع أن أو فعل مع ما، واختلف الناس في إعمال المصدر الذي هو نائب عن فعله هل يعمل أو لا يعمل، لأنه لا يحل محله فعل مع أن، ضربا زيدا، ضربا زيدا هل يعمل أو لا يعمل، الصحيح أنه يعمل، الصحيح أنه يعمل، فعل هذا المصدر إعمال على قسمين، إما أن يحل محله فعل أو يكون نائبا عن إيش عن فعله في العمل كضربا زيدا، وهذا سيأتي التقسيم من ابن عقيل رحمه الله، لكن نحن على ما ذكر هنا، فلا بد من توفر هذا الشرط في عمله، أن يحل محله فعل مع أن أو فعل مع إيش مع ما، أن المصدرية وما المصدرية. ثم ذكر أيضا كذلك اسم المصدر أن له عمل، أن له عملا كإيش كالمصدر، له عمل كالمصدر، ولكن أخره رحمه الله أو فصله عن المصدر، فصل هذا النوع عن المصدر قالوا لقلة، فصله عن المصدر لقلة عمله، معقول ما يعمل الصحيح يعمل، الصحيح أن اسم المصدر يعمل، فيكون الناظم فصله لأجل هذا العلة التي سمعت لقلة عمله، فقالوا لاسم مصدر العمل، ولكنه قليل بالنسبة للمصدر، قليل جدا، وإلى الأكثر هو في العمل المصدر هو الذي يلحق بالفعل في العمل، أما اسمه فلا، فعمله قليل، إن عمل فهو قليل. الصحيح هو ما ذكر الناظم أنه يعمل، هذا واضح يا أخوان، نعيد قراءة الأبيات. قال بفعله المصدر ألحق بالعمل مضافا أو مجردا أو مع أل، إن كان فعل مع أن أو ما يحل أو ما يحل محله هو الاسم مصدر عمل. طيب، قال الشارح يعمل المصدر عمل الفعل في موضعين، أحدهما أن يكون نائبا مناب الفعل، ومن أنكر هذا يا أخوان؟ من الذي أنكر إعمال هذا النوع من المصدر وهو النائب عن فعله؟ ما دخلت المطر كلكم يعني تبسم المتمم إلى ابن عقيل، ما أظن يعني هذا درس، هذا درس نهشام، نهشام ما هو تقدم معنا من غضب الندان أنه ما يعمل هذا، تقدم فعلى هذا ضربا زيدا، إنما العمل للفعل العامل في المصدر هنا وهو اضرب، وهو اضرب للفعل الذي ناب عنه المصدر وهو اضرب، اضرب ضربا زيدا. والصحيح ما غرر هنا أنه يعمل تقدم، وجماعة أيضا تقدم معنى هذا الكلام. قال يعمل المصدر عمل الفعل في موضعين، أحدهما أن يكون نائبا مناب الفعل نحو ضربا عندك عندك يا أخي ضربا زيدا على سهرت ضربا زيدا لا تنظر ضربا زيدا زيدا ضربا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره اضرب فندم وهو نائب مناب الفعل هذا اضرب ولا يجمع بينهما بين الفعل والنائب عنه لا يجمع بينهما فهو كالعوض. طيب وضربا وزيدا مفعول به لأي أحسنت للنائب مفعول به للنائب لا للمنوب عنه أحسنت بارك الله فيك وزيدا مفعول به لضربا وجماعة يقولون مفعول به للفعل المحذوف لأن النائب لا يعمل عندهم. قال رحمه الله فزيدا منصوب بضربا وهذا الحمد لله دروس إن شاء الله ويسر هذه الانفتاحات لأنها مرت معه في القطر بتوسل في القطر تعتبر به كلام جميل في بعضها مختصر لكن مبين المقصود ذكر. قال منصوب ضربا لنيابته مناب اضرب وفي ضمير مستتر مرفوع به كما في ضرب وقد تقدم ذلك في باب المنصوب نعم تقدم ذلك إلى هنا.